إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء والأولياء والأتقياء والأنجياء نبينا كريمنا حبيبنا رسولنا محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير الخلق على الإطلاق محمد، صلوا عليه وسلموا تسليم. وبعد، هل حق النبي في مثل هذه الأيام والأوقات من كل عام في أشهر الحج التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال عز من قائل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أيها الأحبة الكرام، إن شهر ذي الحجة وعشر ذي الحجة لا يذكروننا بأفضل أعمال العباد في الدنيا، لقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله، ثم أي جهاد في سبيله، ثم أي قال حج مبرور. ولذلك لما فرض الحج على رأي جمهور العلماء أن آية الحج التي نزلت وأتم الحج والعمرة لله نزلت في السنة السادسة بعد الهجرة، لذلك أصبح الحج فريضة من بعد السنة السادسة. ولكن عند بعض الفقهاء أنها أو أن الحج أصبح فرضا في السنة التاسعة أو العاشرة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة خلافية. الراجح فيها أن الحج فرض في السنة السادسة بعد الهجرة بنزول الآية الكريمة، والله أعلم. طيب، لما فرض الحج على الناس هل هناك شروط بها يجب الحج؟ يعني إمتى الحج يبقى واجب عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. إذن الحج فريضة، الحج ركن من أركان الإسلام، يجب على من؟ يجب على المسلم، لأن ما فيش حج على كافر، والبالغ، لأن العقل والبلوغ من التكاليف الشرعية أو مناط التكاليف الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير الصبي حتى يبلغ. إذن الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، لأنه لا حج إلا على المستطيع، والاستطاعة لها ثلاثة شروط: أمن الطريق، ويبقى حر، ويبقى قادر، ملك زاد وملك راحلة معاه فلوس ومعاه حاجة يركبها ويوصل بيه. لأن الركوب في الحج عند جمهور العلماء سنة، ما تروحش ماشي. لذلك لما وجب الحج على المسلمين سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثواب الحج، فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن الحج المبرور لا ثواب ولا جزاء له إلا الجنة. قال رسول الله، أقول قال رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، من حج فلم يرفث الرفث هو فحش القول والفعل، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق، الفسوق المعاصي والخروج عن طاعة الله والدخول في المعاصي والبعد عن الأوامر والنواهي الشرعية، من حج فلم يرفث ولم يفسق، حج بالشروط الشرعية المرعية، حج بآداب الإسلام، رجع أي من الحج كيوم ولدته أمه، أو خرج من ذنوبه في رواية كيوم ولدته أمه. إذن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة السادسة بعد الهجرة، بعد 6 سنين من الهجرة، نزل القرآن الكريم بيقول للنبي وأتم الحج والعمرة، وبعض العلماء خد الآية على إن الواو جامعة للعمرة مع الحج، فكأن العمرة فرض عند بعض الجمهور أو عند فريق من العلماء، العمرة زي الحج فرض، وعند الفريق الأكثر أنها سنة. لما فرض الحج وجاءت السنة العاشرة بعد الهجرة وأتم النبي أعمال الدعوة وأثمرت الدعوة ثمارها اليافعة النافعة الرافعة العالية، أراد الله أن يقطف محمدا صلى الله عليه وسلم من ثمارها وأن يتمتع بخيراتها وأن يرى جهده مجسدا في نفوس الصحابة الكرام، فأعلن أنه سيحج إلى بيت الله الحرام، ولأربع ليالي بقين من ذي القعدة، يعني 26 ذي القعدة أو 25 ذي القعدة، كان باقي 4 ليالي على نهاية ذي القعدة، خرج النبي للحج بعدما قال لكل المسلمين أنا طالع حج، فاجتمع إليه عدد كبير من المسلمين، في رواية بتقول 24,100، وفي رواية بتقول 40,100، إما 140,000 من الحجاج مع النبي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو 124,000. وبعد ما النبي صلى الظهر في المدينة ترجل ودهن ولبس إحرامه وركب ناقته القصوى بعد أن هيأها، وخرج إلى ذي الحليفة. ذي الحليفة المكان القريب من المدينة اللي هو الآن مسمى أبيار علي. وصل أبيار علي قبل العصر، فنزل واغتسل لإحرامه وتهيأ وصلى العصر 2 ركعتين وبات بذي الحليفة، فصلى بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين والفجر 2 ركعتين، وبعد الفجر خرج صلى الله عليه وسلم مهلا بعد أن ساق هدية. يعني إيه ساق هدية؟ كلنا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتب السيرة ساق في الهدي، أنت بتذبح في الهدي خروف والسبعة بيبقوا في جمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق 63 من المدينة 63 جمل معاه، وسيدنا علي كان في اليمن وأذن له النبي أن يلحق صلى الله عليه وسلم أن يلحق به في الحج ومعاه 37 جمل، فاكتمل للنبي 100 جمل، هدي النبي في الحج 100 جمل. وخرج النبي من ذي الحليفة أبيار علي مهلا بالحج والعمرة معا، لأن في البخاري رواية بتقول إن الرسول بيقول جاءني الليلة آت أو أتاني آتي فقال لي صلي بهذا الوادي المبارك، يعني ذي الحليفة أبيار علي ده وادي مبارك صلي فيه ثم أحرم بالعمرة والحج معا. وإحنا عارفين إن من نسك الحج أو النية في الحج 3، يا إما مفرد يعني ينوي الإحرام بالحج فقط، أو متمتع ينوي الإحرام بالعمرة في أشهر الحج يعني في شوال أو ذو القعدة أو ذو الحجة قبل يوم التروية أو في يوم التروية يجوز، ثم يؤدي العمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج، ده اسمه متمتع. أو قارن يحرم من الميقات بالعمرة والحج معا ويظل على إحرامه حتى يتحلل التحلل الأصغر أو الأكبر يوم 10 ذي الحجة يوم العيد. دي نسك الحج 3، يا مفرد يا قارن يا متمتع. الآتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بالحج والعمرة، وساق النبي الهادي، وصل إلى مكة المكرمة بالركب المبارك، نزل في المكان الذي نزل ذي طوى، يعني مكان في مكة، وبات به. وبعد ما صلى فجره خرج إلى الحرم. فأول ما دخل الحرم، طبعا انت عارف أي مسلم رايح يعمل عمرة أو رايح يعمل حج، أول عهده بالحرم طواف قدوم، طواف صحية سنة، طواف القدوم أو طواف التحية سبعة أشواط زي أي طواف سنة أو تحية. فطاف النبي طواف القدوم وسعى، وعند جبل الصفا، طبعا كيفية الطواف، أول طواف بيبقى فيه حاجة اسمها الطباع، أول طواف، لأنك بتلاقي ناس بتطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة يوم العيد وعامل كاشف كتفه الأيمن. لا يكشف الكتف الأيمن الذي يسمى بالطباع إلا في الطواف الأول فقط. والرمل يعني أو الإسراع، إسراع الخطى، إسراع الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى فقط في الساعي الأول. يبقى الطباع والهرولة والرمل لها ضوابط شرعية، لها أصول لابد أن المسلم يكون عارفها، لأنها نهج النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول، النبي طاف سبعة أشواط وسعى سبعة أشواط، وعند جبل المروة اللي هو نهاية الساعي قال للمسلم آمارا، حديث رواية البخاري، آمارا من لم يكن قد ساق الهدي، اللي ما كانش جايب واخد جماله وبقره معاه، أن يجعلها عمرة وأن يتحلل ويلبس هدومه العادية ويعيش حياته العادية لغاية يوم 8 يوم الترويه. طب وانت يا رسول الله؟ قال أنا سئت الهدي وبقيت متقارن كده، ما ينفعش أتحلل. وبقي النبي وبقي من كان على مثل حاله، وتحللت فاطمة رضي الله عنها زوج علي في استقبال وانتظار علي ابنة النبي صلى عليه. شوية وصل سيدنا علي بالسبعة وثلاثين جمل ناقة اللي معاه، فوجد السيدة فاطمة زوجة علي ابن عم النبي وابنة النبي قد لبست ثوبا مصبوغا، يعني لبس هدومها مش محرمة، فلامها وحذرها وقال سأحرض النبي عليك. فقالت والله ما أمرني بالتحلل إلا النبي. فذهب يا علي يستفتي النبي ويسأله، فقال له النبي أنا اللي قلت لها تلبس، أنا اللي قلت لها تتحلل. فقال طيب أنا أعمل يا رسول الله؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أنت قلت إيه وإنت بتنوي؟ قلت اللهم إني أهل، يعني أحرم، بما أهل به رسولك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا نويت بنيتك. فقال له تبقى زيي، تبقى على إحرامك ولا تتحلل. وبقي النبي بمكة حتى يوم 8، خرج إلى منى بالمسلمين، فباتوا بمنى بعد أن وصل إليها بعد شروق شمس يوم 8 من مكة محرمين، اللي كانوا تحللوا أحرموا من مكانهم، من مكان إقامتهم، وكله بقى زي النبي لبس إحرام صلى الله عليه وسلم. وصلوا منى، لما وصلوا منى صلى النبي الظهر ركعتين في وقت الظهر، العصر ركعتين في وقت العصر، المغرب ثلاثة في وقت المغرب، العشاء اثنين في وقت العشاء، وبات بمنى. ولما جاء الفجر صلى الفجر وظل يذكر الله مع الصحابة حتى أسفرت، يعني أشرقت الشمس، فأمر أن تضرب له قبة من شعر خيمة يعني في مزدلفة، في نمرة، نمرة مكان بين مزدلفة وبين عرفة، ما يتحسبش من عرفة، يعني مسجد، مسجد اللي احنا بنسميه مسجد عرفة، هذا المسجد ليس من عرفة، بل نهاية المسجد هي بداية حدود عرفة. ووصل النبي إلى الخيمة وظل بها يهل أو يهلل ويكبر ويلبي، لأن التلبية في الحج سنة، وعند فريق آخر من العلماء واجبة، لكن الجمهور على أنها سنة تبدأ من بعد إحرامك، من ميقاتك إلى رمي جمرة العقبة الأولى يوم العيد، بعدها تكبر، إنما كل المسافة اللي قبل دي تلبي، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولما جاء وقت الزوال اللي هو قبل الظهر بتلت ساعة أو ربع ساعة، قام النبي فخطب خطبة عرفة التي سنجعلها في الخطبة الثانية، ثم أمر بلال أن يؤذن للظهر، فأذن بلال للظهر فصلى النبي الظهر ركعتين، وأمر بلال أن يقيم لصلاة العصر بعده مباشرة فأقام بلال فصلى النبي العصر جمع تقديم وقصر، وبعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصر تحرك النبي إلى عرفة وبدأ موقف عرفة، وظل واقفا من بعد صلاة الظهر والعصر إلى أن غربت الشمس. وهذا أمر لابد أن نعرف أنه شاق على كل الحجاج، إلا أن المحبين لله المتبعين لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يعلمون أن عرفة خير أيام الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فضل النبي يدعو ويهلبي ويهلل إلى غروب الشمس. بعدما غربت الشمس، النفرة الأولى من عرفة إلى مزدلفة، وبات النبي بمزدلفة بعد أن صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير وقصر، وبات إلى صلاة الفجر، وبعد أن استيقظ من صلاة الفجر صلى بالمسلمين الفجر وذهب إلى المشعر الحرام. والعلماء على أن إما مزدلفة كلها مشعر حرام، أو مكان سوء عكاظ اللي كان موجود في هذا المكان اللي كان أهل مكة يجتمعون فيه للشعر وكذا وتعظيم آلهتهم، إما إن يكون هو ده، وهو الآن مكان المسجد المبني للمشعر الحرام، أما اسم مسجد المشعر الحرام بمزدلفة. ظل النبي يهل ويلبي ويذكر الله إلى أن أسفرت الشمس، يعني أشرقت، فبدأ يتحرك إلى منى مرورا بوادي اللي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، فأسرع الخطى فيه، ثم وصل إلى منى فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يرفع بيده اليمنى الحصاة في مثل يعني حبة الذرة الصغيرة أو حبة الحمص الصغيرة، وليست كالحجارة الكبيرة التي يمسكها بعض الناس، ويكبر مع كل حصاة. وبعد أن رمى السبع حصيات انصرف، فنحر الهدي، ذبح بيده سبع العدد اللي خده ذبحه، وخول أو أذن لعلي أن يذبح الباقي، ثم حلق صلى الله عليه وسلم ولبس ملابسه العادية، ثم ذهب إلى مكة المكرمة فطاف بها طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج، ثلاث أسماء لمعنى واحد، وكان قد قدم السعي لإني له سعي واحد في القران، وخطب الناس، ثم عاد قبل غروب الشمس إلى منى للمبيت بها، فقضى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الشاهد أن النبي أتم الحج بثلاثة أيام التشريق، ثم فرغ من حجه وطاف طواف الوداع وهو سنة وعند البعض واجب بالحرم، ثم عاد إلى المدينة المنورة. وما ذكره النبي في الحج خصصنا له الخطبة الثانية، نسأل الله عز وجل أن يكون آخر عهدنا بالحرمان من الحج هذا العام. اللهم افتح لنا بيتك الحرام، وارزقنا حج بيتك الحرام، واجعل نهايتي وكل مشتاق في عرفة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا.